الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبالنسبة لأخواتنا النساء في الأسفل في أوراق توزع، يعني أنا ليا رجاء إن الأخوات لو وزعوا أي ورد يعرضوه على إدارة المعهد وإدارة المسجد، ولا تتبنى أي أخت أي ورقة، يعني نحن آسفون أن نقول هذا الكلام. أي ورقة هتوزعها على الأخوات أو في المسجد بتعرضها على إدارة المعهد لمراجعتها. ففي ورق بيوزع تحت هنا أدعية فيها الحفظ وأدعية فيها التيسير. أدعية الحفظ ولا يؤول حفظهما ولا يعصي وهو القهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. هذه الآية القرآنية، ولكن الأدلة أنها يعني تساعد على الحفظ. وأدعية تساعد على التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني أين هذه الأدلة، يعني جايبينها منين؟ فنحن نريد، يعني نحن في جماعة أنصار السنة المحمدية نظمنا إن إحنا بنتوقف على الدليل. أي حاجة لو حتى هتهرش تهرش بإيه؟ ولا يقول لك أنتوا ناس جامدين، ناس كلكم نسأل الله عز وجل أن نموت على هذا. نعم. إحنا نموت على أننا متمسكين بالكتاب وإيه؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ احمد خادم واللي مش هيعملها بصباعها كما يحصل له ايه؟ طيب كيف ننشط لطلب العلم؟ من هذه الامور التي تنشط لطلب العلم الا تجالس الكسالى والبطالين أصحاب طالب العلم. لازم يكونوا مثله، صاحب من هو مثلك، يكون رجل يحب العلم. وهذا يعني ستجده إن شاء الله الرفيق اللي هو رفيق العلم ورفيق الطلب، لأن في هذا تحمس لطلب العلم، هيحمسك لطلب العلم، هيجلس معاك هيناقشك في مسألة، هيلفت نظرك إلى شراء الكتاب الفلاني الطبعة الفلانية ويقول لك لا ده أصل فلان حققه ودي الطبعة أفضل من كذا. تجد إن كل مجالستك لهذا الأخ فيها نفع وفيها خير، أما مجالسة غير هؤلاء من عوام الناس الذين يعني يرحمهم الله يعرف عنهم المعصية والتفاهة والسخرية وكثرة الهزار والسهر وغير ذلك، فبعيد جدا انك تكون طالب علم وهؤلاء يعني يكونوا اصحابك واصدقائك. ومعلوم ان الطبع سراق، الطبع ايه؟ سراق، بيسرق من طبع صاحبه، يسرق من طبع صاحبه. يقول سفيان الثوري رحمه الله: الصاحب للصاحب كالرقعة للثوب، إن لم تكن مثله شانته. بتيجي ترقع جلابية مقطعة وهي بيضة، تجيب لها رقعة بيضة ولا رقعة سودة ولا كحلي ولا خضرة؟ هتمشي في الشارع شكلها مش مقبول، ولكن لو رقعتها بلون زيها هتبقى مقبول. فسفيان رحمه الله بيقول إن الصاحب للصاحب زي رقعة إيه؟ الثوب، إن لم تكن مثله شانته. ويقول ابن عقيل الحنبلي رحمه الله: ولقد عصمني الله من عنفوان الشباب، عصمني الله من عنفوان الشباب، فلم أصاحب لعابا قط ولم أصاحب إلا أهل العلم. عصمني الله من عنفوان الشباب وفي شبابه، فلم أصاحب، ما جعلنيش أصاحب لعاب ولا مهزار ولا رجل يعني يشجع على السوء وعلى الفساد، ولكن لم أصاحب إلا أهل العلم. وابن القيم رحمه الله بيذكر أن الأصحاب أربعة، الأصحاب أربعة. الأول من هو للإنسان كالطعام والشراب لا يستغنى عنه في اليوم والليل. الأصحاب منهم النوع الأول من هم كالطعام والشراب كالغذاء لا يستغني عنه الإنسان في اليوم والليلة أبدا. وهؤلاء هم أهل الصلاح والعلماء وأهل الخير. الإنسان لو ترك الطعام والشراب هيموت. كذلك لو ترك أهل العلم ومصاحبة الأخيار الغذاء اللي هو بيصل إليه من خيالهم اللي هو غذاء الروح هينقطع عنه، فربما مات القلب وانقطعت عنه أسباب الحياة. والنوع الثاني الذي يقوله ابن القيم رحمه الله: من هم كالدواء. من الأصحاب من هم كالدواء، تحتاجه إذا طلبته، تحتاج الدواء إذا سعيت إليه وكان بك سوء. وهؤلاء يعني من هم يعني في عرفنا زملاؤنا، ومن هم في العمل نعمل معهم، وبحكم الخلطة نختلط بهم مباشرة، فهؤلاء ننتفع بهم بما عندهم من الخير ونترك ما عندهم من الشر. ثم يقول رحمه الله: ومنهم من هو كالداء على اختلاف أنواعه. فمنهم من هو كوجع الضرس يضرب عليك ولا تستريح منه إلا إذا خلعته. وهؤلاء مثل أصحاب الله والعبس وأصحاب المعاصي وغير ذلك، فهم كالمرض على اختلاف أنواعه. والنوع الرابع من هو الهلاك. النوع الرابع من الأصحاب من هو الهلاك والدمار والموت. وهذا الصنف الذي يقصده ابن القيم رحمه الله هم أهل البدع والجهالات والخرافات الذين يضللون الإنسان ويوقعونه في الشرك وفي الضلال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافي منهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.